بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من إنه من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد اخترت عنوان هذه المحاضرة هذا السؤال: أين ذهب العلماء الربانيون؟ وكيف السبيل إليهم؟ أو وكيف السبيل إلى وجدانهم؟ لذلك أن العالم الرباني وحده هو الوقود الحقيقي لحركة هذه الأمة، والذي يتطلع إلى سير السالكين ويزمن الاطلاع عليها يرى عشرات المئات بل الألوف من هذه النماذج المشرفة التي نفتقد عشرة منها أو نفتقد خمسة منها في عالمنا الإسلامي الكبير المتسع الأرجاء. بل لست مبالغا إذا قلت إن الرجل إذا أدمن الاطلاع على سير السالكين شعر بغربة عميقة جدا بين هذا الواقع السلبي الذي يعيشه المسلمون الآن وبين ماضيهم المشرق جد الإشراق. على حد قول شوقي فيما قال: بأيمانهم نوراني ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات؟ بيدك نوران، بيدك قرآن، وبيدك سنة، ومع ذلك كلما وجدت حفرة سقطت فيها. ما يجزي هذا النور العظيم مع رجل لا يرى؟ مشكلة هذه الأمة عدم وجود العلماء الربانيين الذين يأخذون بنواصي أفرادها إلى الخير. بودي لو أن كل مسلم أنعم النظر في هذه المصيبة التي ابتلي المسلمون بها الآن، أقل ما يمكن أن يفعله أن يريق الدموع، أن تتفجر الدموع المقلتين. أما الأسى والحزن فهذا محله القلب. وإلا فهذه الرؤوس الكثيرة جدا في عالم المسلمين اليوم الجاهلة التي تأخذ بنواصيهم إلى كل شر، ولا أدري بأي قرآن أو بأي سنة أو بأي فهم لأصول المسلمين ينظر هؤلاء إلى النصوص الشرعية. أنا عجبت جد العجب، ولعلكم عجبتم، لأن هذا أمر كان مشهورا في الجرائد الرسمية. من هذا القاتل الهزلي الرديء الذي نشرته صحيفة الأهرام في شهر مارس الماضي عن نقاط، وهذا الصحفي الصحفي المعروف تاريخه معروف لنا جميعا أحمد هاي الدين، لما لم يعجبه حكم المحكمة الإدارية إن الطالبات لهن الحق ارتداء النقاب لأن هذا من الحرية الشخصية، لم يعجب هذا الحكم، وقطع على كتاب رجل اللي هو فنجان فنجان يودع جهله يمنة ويسرا، فتاق أو لقط منه كلاما يدل على أن هذا الرجل لم يعرف أين باب الإسلام. أبجديات الإسلام يجهلها هذا الرجل الذي صنف كتابه حجاب النقاب في نظر التاريخ أو في نظر الدين، وانتهى بحثه الراسي العلمي الدقيق الى ان النصاب لا يوجد له اثر لا في القران ولا في صحيح السنه، بل دخل مع الممالك. انا لا يعنيني هؤلاء ولست اقف عندهم طويلا، انما اقف على فتوى الدكتور عبد الغني الراجحي الذي ثبت اسمه بقوله العميد الاكثر لكليه اصول الدين واستاذ الدراسات الاسلاميه من جامعه الازهر. بعد ثلاث مقالات او اربعه ارسل هذا الرجل لاحمد بهاء الدين يقول له قرات وانا اروي بالمعنى قرات بشغف مقالاتكم الرائعه عن نظر الإسلام في النقاب وما أوردتموه من فوز العلماء الثقات. أين هم العلماء الثقات؟ الحنجري. هذا الحنجري صار علماء، معناه رجل واحد صار علماء وصار من الثقات. وقد أحسنتم الاستدلال، معناه لم يأتي بشيء. هل تتصورون أن الناس أتى بدليل؟ كلما سألته يقول لا أدري لا أدري لا أدري، ثم يقول وبعد أن ذكرت الأدلة يتبين أن الحكم كذا وكذا. النافي لم يذكر دليلا، إنما المثبت هو الذي يذكر دليلا. الذي يثبت شيئا يأتي عليه بالدليل، أما النافي فكما يقول بعض علماء الأصول لا دليل على الناس خلافا لابن حزم. المهم ان هذا الرجل يقول لم يطح. فاين قوله لقد احسنتم الاستدلال؟ هذا يذكرني بقصه محامي شاب اراد ان يجتهد فتبنى قضيه رجل ضليع في الاجرام، يعني التهمه عليه 100%. فوقف في ساحة المحكمة قال يا سيادة السيد القاضي إن موكلي بريء، والدليل على أنه بريء أولا، أما ثانيا فهذا يقودنا إلى الدليل الدامغ لبراءة المتهم، وهذا ما أشرحه في ثالثة. سيد القاضي بعد الذي ذكرته من الأدلة الملجمة أطالب ببراءة موكلي. أين هذا الذي ذكره هذا المحامي الناشئ في الدفاع عن هذا الرجل ضليع الضليع في الجرام؟ يأتي هذا الرجل فينفصل في نهاية البحث إلى أن النقاب نحكم عليه بالحرمة وأنه بدعة. هذا العميد الأكثر لكلية أصول الدين، وأنا أستغرب جدا أن يجهل رجل هذه الأبجديات المبثوثة في جميع دواوين المسلمين. فيأتي هذا الرجل فيتكئ عليه كثير من الآباء لإرغام بناتهن بخدع النقاب، وهذا هو العميد الأكثر لكلية أصول الدين وأستاذ الدراسات العليا بجامعة الأزهر. يقول لم يصح لم يوجد، بل أنا أفتي بأنه بدعة محرمة في ظل الظروف السياسية الموجودة. أين يا أيها المسلمون، أين العالم الرباني؟ أين فيكم مثل ابن عبد السلام العز، هذا الرجل القوي الشكيم؟ لما جاء أيوب وكان الأمير في أظن أكثر رسم للدولة وهو قاعد على الكرسي شامخ وحوله الناس يقبلون الأرض، ودخل العز فصرخ وقال يا أيوب إذا قال الله عز وجل لك أن أملك الأرض ثم تبيع شرب الخمر في الحانة الفلانية وتترك الدار الفلانية للدعارة والزنا طبعا بص الذين حول أيوب كيف يناديه بأيوب، لا يقول له يا أمير المؤمنين أو يا أيها الأمير أو يناديه بالكنية. فقال أيوب وأين ذاك يا سيدي؟ يقول للعز. قال في الحانة الفلانية والحانة الفلانية. قال يا سيدي أنا لم أفعله، إنما هذا كان من زمان أجل. قال أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. فأمر أيوب بإبطال هذه الحانات وإبطال هذه المنكرات. قال له أبو الحسن الباجي تلميذه، وقد انتشرت الواقعة في الديار المصرية، ألم ذهب الرجل؟ قال يا بني إني استحضرت هيبة الله عز وجل فرأيت السلطان قدامي كالصدر. كيف يمكن أن يستحضر بهذه السرعة إلا إن كان هذا الرجل مدربا على استحضار النية الصالحة من كثرة إدمانها. وهذا العز ابن عبد السلام هذا مثل قريب، إنما لو ضربت في القرون الفاضلة لرأيت العجب. بل أنا لا أذهب بك بعيدا وأسوق لك حكاية حكاها لنا الشيخ العلامة آخر أعيان المحدثين في الديار المصرية والشيخ أبو الأشبال أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى وطيب ثراه. يقول وهو خاطب أحد الأدباء الذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين نبيتين أعدت قرأت من قصة في كلمة الحق كتاب صدر للشيخ أحمد شاكر رحمه الله. يقول إن السلطان فؤاد كان يصلي الجمعة في عابدين، فاستحضروا الشيخ محمد المهدي خطيب مسجد عذبان، ولأنه كان رجلا مفوها وكان السلطان يحب أن يصلي وراءه دائما، استحضروا الأوقات أخذته نقلت المسجد حتى يخطب الجمعة. وصادف في هذه الفترة أن الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي الذي أتى بالدكتوراه من لغة عربية من فرنسا فشل في أن يأخذها في بلاد العرب فأخذها في بلاد العاج، ومنحه السلطان وامتن عليه وأرسله يدرس في فرنسا. المهم جاء في هذه الدكتوراه. فأراد الخطيب محمد المهدي أن يثني على الملك فؤاد بوكالته لبعثين بمناسبة النقاد مصلي الجمعة. فقال يمتدح الملك فؤاد ما عبث ولا تولى لما جاءه الأعمى. الأعمى وضعته ما عبث فيه ولا تولى بل هش له وبش وأرسله إلى فرنسا يحافظ بالقرآن. فبعد أن صلوا الجمعة قام الشيخ محمد شاكر والد الشيخ أحمد شاكر وكان وكيل الجامع الأزهر وقف وقال أيها الناس صلاتكم باطلة والخطيب كاذب أعيد الصلاة. حدث طبعا خرج ومرض والسلطان واقف. أيها الناس صلاتكم باطلة وخطيبكم كاذب. وبعدين راح قصر عابدين رافع للسلطان الفتوى يأمره بصلاة الصبح. حصل هرج ومرض وكان هذا الرجل محمد المهدي له غاص وله مستشارون فأقنعوا أن يرفع جنحا مباشرة ضد الشيخ محمد شاكر. الشيخ محمد شاكر إنما أفتى بهذا لأن في قبله هذا تعريض بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الملك فؤاد هذا صنع أفضل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء ابن أم مكتوم عبث وتولى، إنما لما جاء طه حسين للملك فؤاد ما عبث وما تولى. قال هذا تحريف في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إن كان الخطيب يعتقد ذلك واحد. وأرسل الشيخ محمد شاكر إلى مستشرقين أجانب ممن له خبرة بدلالات الألفاظ على المعاني، وأراد أن يستخدمهم ليقول له هل هذا استخدام الخطيب لهذه العبارة فيها تعريض بالمقام النبوي أم لا؟ ولم يلجأ لشيوخ الأزهر حتى لا يقال إن حاجوا له. فلما علمت القضية في النهاية ستحدث فتنة وخسران فيها محمد المهدي موته. قال الشيخ أحمد شاكر: وأقسم بالله لقد رأيت هذا بعيني. طال الزمان بالرجل محمد المهدي الذي كان من أشهر خطباء مصر، حتى إن الملك فؤاد كان يحكم على الصلاة عنده. فلقد رأيته خانعا ذليلا فراشا لأحد المساجد يتلقى نعال المصلين. يعني الله عز وجل عجل له العقوبة والخذلان. لقد رأيته يتلقى نعال المصلين على أبواب بعض المساجد، فتواريت عنه وهو يعرفني وأنا أعرفه حتى لا يراني، فلست مشفقا عليه، فلم يكن يوما موضعا للشفقة. الشيخ محمد شاكر رحمه الله لا يعرفه كثير من جيلنا، والسبب في هذا انقراض علم التراجم. لم يعد هناك الذين يعنون بتراجم العلماء العاملين كما اعتنى سلفنا كالحافظ ابن كثير والحافظ شمس الدين الذهبي والحافظ المزي، واتى بعد كده الحافظ زين الدين العراقي، واتى بعد كده الحافظ ابن حجر، وبعدين الحافظ شمس الدين السخاوي والسيوطي الى اخره، حتى وصل الى الشوكان. فصلنا في البدر الطالع في العلماء، وكل قطر حتى فقهاء اليمن له كتاب مجلدان فيه تراجم فقهاء اليمن. اما هنا في مصر ففقراء جدا، فقراء جدا في فن التراجم. فالشيخ محمد شاكر لا يعرفه جيلنا الا من خلال المطالعات الدقيقه لليمن. إذا كان مثلا الشيخ أحمد شاكر وهو من أعيان المحدثين هو الذي ذكر هذه الواقعة، ولو أنه ذكرها لم ذكر لعلها. ولا يوجد كتاب في التراجم بالنسبة للمعاصرين إلا كتاب الزريقي اللي هو كتاب الآن، ولكنه كان مختصر جدا لا يغني ولا ينفع ظهوره. فالحاصل أن أمثال هؤلاء العلماء أين هم في الأمة المسلمة الآن؟ الذين يقودون المسلمين الى الصدع بالحق مهما كلفهم ذلك. كيف يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ اذا جاز للعالم الرباني ان كان موجودا ان يخاطب هذا الجمع واضعاف هذا الجمع واضعاف هذا الجمع، بل اضرب بمئة ضعف، كيف يمكن لهذا أن يقاوم جهاز التلفزيون الذي ذكر في آخر إحصائية أن المشاهدين الدائمين لهذا الجهاز يتجاوزون 15 مليون، منهم النساء اللي في البيوت والأطفال والعرضية واللي في المقاهي إلى آخره. فضلا عن فترة بعد المساء بتزداد الكمية جدا، وبعد أيام الجمعات وهذه الأشياء الأجازة بيزداد عدد المتفرجين. إذا جاز للعالم الرباني أن يخاطب هذا الجمع فيفاجئ أن هناك جهاز لا يمكن منه العالم الرباني يهدم له كل هذا، يخرج الرجل من هنا جذوة نار في منتهى الحماس، حتى إذا دخل في البيت لم يشم في رائحة الإسلام ولا الأذان الإسلامية، انطفأت هذه الجذوة، ويظل ما بين الأخذ والرد حتى ييأس أو تموت نفسه اللوامة. قال لي بعض الناس وذكرت له استنكار العلماء واستنكار كل من له ذوق إسلامي لهذا للنسوة الذين يمشين في الشوارع عاريات، فقال لي أنا أنظر إليهن ولا أشعر بشيء من الشمس، فأين الفتنة المزعومة؟ أين الفتنة المزعومة التي تذكرها؟ فقلت له أنا لا أكذبك وأنت صادق فيما تقول أن نفسك لم تتحرك بشيء من الشهوة، ولكن أستطيع أن أجزم الآن بأن نفسك اللوامة ماتت النفس اللوامة التي إذا رأت المنكر فرعت تلقائيا. الإنسان المقصور على هذا الدين أول ما يرى أي منكر يقرع له ويحس به. فنحن الآن كما قال بعض العلماء المعاصرين كانوا قديما يدورون بين سنة وبدعة، ونحن الآن ندور بين بدعة وردة. مبتدعنا إن تهاون قليلا سقط في الردة، وكانوا قديما إن تهاون رجل في السنة سقط في البدعة. هذا كله المسؤول عنه غياب العالم الرباني العالم العامل بعلمه، فيأخذ كل هذه الجموع إلى طريق الله عز وجل إلى طريق السعادة. ومن أشد المصائب التي حلت بدارنا أو بديار المسلمين بفقدان العالم الرباني غياب الأدب. هذه النقطة العلمية التي يعيشها المسلمون اليوم لن تواكبها نهضة أخلاقية. بدليل تجد الرجل منا يسمع كثيرا من النصوص النظرية ويعجز عن تطبيق الحديث الواحد في حياته. وكان وكيع ابن الجراح أحد الأئمة الثقات الحفاظ شيخ أحمد وغيره، ولم يثبت أنه كان شيخ الشافعي. لم يثبت له لقوم الشافعي، تنبه على هذا عرضا لأنهم ينتبون للشافعي بيتين من الشعر. يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى درس المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. لم يثبت الإمام الشافعي أنه لقي وكيعا، بل الإمام الشافعي من طبقة وكيع، فلا أدري كيف يمكن أن يتتلمذ له أو أن يكون شيخا له إلا إن كان من باب رواية الأقران عن بعضهم، ولم يثبت هذا أيضا. إنما هو شيخ للإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه، وهذه السلة أو ليس هذا. فكان وكيع يقول: يا أهل الحديث، أدوا زكاة الحديث، اعملوا عن كل 100 حديث بفضل. أنا أرجو أن يقلب كل مسلم محفوظات من الأحاديث النبوية ثم يلتقي 5 أحاديث فيترجمها إلى الواقع العملي. يا أهل الحديث، أدوا زكاة الحديث، اعملوا ب5 أحاديث عن كل 100. فغياب العالم الرباني هو السبب في هذه النهضة العلمية التي لن تواكبها نهضة أخلاقية. أبين لكم أن فقدان الشيوخ هو اللب أو هو السبب المباشر لغياب الأدب. لا يتصور أحدكم أن التلميذ كان يذهب إلى الشيخ يتلقى عنه علما نظريا، إنما كان يتلقى عنه الأدب مع العلم. ومن أعظم ما استفاده التلاميذ من الأساتذة الكبار الذل وانكسار النفس وذهاب الكبر، لأن هذا العلم لا يصرف إلا بتواضع وإخلاص نية. وأضرب لذلك بعض الأمثلة وفيها طرافة. مثلا لو أخذنا رجلا عالما جليلا كبيرا كالأعمش سليمان بن مهران الأعمش، أحد الأئمة الكبار القراء الحفاظ حفاظ أهل الكوفة، وهو شيخ شعبة وهؤلاء الثالث وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وهؤلاء الأئمة الثقات الكبار، كان عنده من شدة القلق على تلاميذه شيء يضرب به المثل، لدرجة كما حكى الخطيب في كتاب شرح أصحاب الحديث أنه اشترى له كلبا، اشترى لأصحاب الحديث كلبا لأنه كان عسرا جدا في الرواية، لا يكاد يحدث بحديث. وطلاب العلم عندهم نهم مصداقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فطالب العلم نهم لا يشبع، لا سيما من الثقة الحافظ الإمام، لأنه شرف كبير أن يروي الحديث عن الأعمش، أن يتتلمذ له. فكانوا يتهافتون عليه التهافت الفرش على النار، يتهافتون عليه وهو شديد الامتناع في التحديث. فكل يوم يذهب أصحاب الحديث بكراريسهم ومحاذيهم بالمئات، يقرعون عليه الباب ويدخلون. فلما ضاق بهم ذرعا اشترى لهم كلب، فكلما سمع وقع أقدام أصدق الكلب، أصدق الكلب يعني يفرق هذا الجنب. وأنا أرجو أن تتصور رجل كشعبة يجري أمام الكلب، أظن شعبة قال بناقص واحد، لسيما أن الأعمش كان مثل مثلا مئات في ديار المسلمين، أظن زهد فيه. أبدا، ما كانوا يزهدون في هؤلاء الأئمة لأنهم ردوا، يطبق عليهم الكلب وبعد أن يؤدي الكلب مهمته يرجع، والأعمش جذلان مسرور، فيعاودون الكلب فيطبق عليهم الكلب. ذات يوم جاء أصحاب الحديث بكراريسهم ومحابرهم وقرعوا الباب إذا الكلب غير موجود، فدخلوا على الأعمش دخول المنتصر فوجدوه يبكي، فقالوا: ما يبكيك يا أبا محمد؟ فقال لهم: لقد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني الكذب. فحدثهم يومئذ بحديث واحد، وخرجوا كأكبر ما يكون. إن رجل فتى أنه أخذ حديثا من الأعمش، وذات مرة خرج الأعمش في جنازة رجل وكان كثيفا، كان الأعمش كثيفا وكان يحفظ ألف حديث، ألف يعني في اليوم بأرقام اليوم، ألف حديث بإسنادها بمثلها، لا يدخل إسناد في مثل ولا يختلف رجل بآخر. وذات مرة وهو في مجلس التحديث وكان يكره أن يكون أحد إلى جواره، فجاء طالب علم جديد لا يعرف يعني طريقة الأعمش، فجلس بجواره. وطبعا الجمع يكادون يعني يقولون للرجل إن، لكن لو علم الأعمش أن الرجل قاعد بجانبه يصب المجلس، فسكت فشعر به الأعمش. فظل يطلق عليه حتى انتهى المجلس، يقول: حدثني ويطلق عليه فلان ويطلق عليه، حتى انتهى المجلس وهو يطلق ساكت خشية ان يقول شيئا فيقطع الاعمش المجلس. وقال له رجل مرة: يا ابا محمد، حديث كذا وكذا، ما اسناده؟ فاخذ بحقه ولزقه في الحائط وقال: هذا اسناده. تصور رجل بهذه العثرة في التحذير كيف يتهافتون عليه ولا يزهدون فيه. الآن لو أن أي طالب علم رأى من أستاذه أو من معلمه شيئا يشينه اعتزله ولا يقابله في طريق ولا يسلم عليه، هذا إن كان من المتقين، وإلا اتبع عليه أيضا وروّد. فإن هذا من ذلك، كان الأعمش بمثل هذا الخلق يجلب الكذب في نفوس تلاميذه ويعلمهم التواضع الجمل. وكان فيما نحسب حسن النية، بدليل أن الله عز وجل جعل له رسالة صدق في هذه الأمة فلا يذكر إلا بالجميل. كل هذا من الأعمش وذكره الخطيب في كتاب هذا الحديث، ومع ذلك يتهافتون عليه ويودون الاستماع له ولحديثه. ورث منه هذا أبو بكر بن عياش هذا العرس في الرواية، فكان لا يفتك مثل الأعمش كأستاذ رحمك الله. فقالوا له يوما حدثنا بالحديث، قال لهم لا ولا بنفس الحديث. فقالوا له حدثنا بنفس الحديث، قال اختار السند او المد. فقال له رجل يريد ان يوجهه الى نفسه، انت عندنا اسناد، يعني المفضل ان يقول لك مدنا. فقال له كان ابراهيم يمسرج بالدم، يعني كل كده يدخله على الارض. قال الخطيب انظر، ظن عليه ان يحدثهم حديثا ينفعهم، وما في محرجة ابراهيم النخعي للدم، وما يستفيد منه طالب العلم. ظن عليهم حتى ان يحدثهم بحديث ينتفعون به. لا يتصورن احد ان هذا الفعل من هؤلاء السادة فعل شائع، بل كان من اجل افعالهم لتأديب طلاب العلم. وكان الأعمش يقول لو اني بطلانيا لاستخدمتموني وما رفعني الا الحديث. ليه؟ لان واضح من لقبه وسليمان بن مهران الاعمش هذا لعمش كان في وجهه. وليس هذا من الغيبه ان يذكر الرجل بالعيب الذي فيه على سبيل التعريف وليس على سبيل التنقيص. وهذا موجود كثير في كالاعمش وكالاعرج عبد الرحمن بن عروه وكال لا غندر، لا غندر هذا يعني لقب ليس بعيب، لان غندر هو لقب محمد بن جعفر. نعم، هذا ليس بأقصد العيب الخلق، العيب الخلق غندر اي مشرف بلغه الحجاز اطلقه ابن جريج على محمد بن جعفر لما كان يشرف في مجلسه. ومثلا ابن علي مثلا ينسب لابنه اسماعيل بن علي والاحول ونحو ذلك. فكل هذه الاوصاف اذا قيلت من جنس التعريف فقط لا تعد من الغيبه، وان قيلت من جنس وان قيلت على سبيل التنقيص فهذه الغيبه. فالحاصل ان وجود الشيوخ بكثره يسهل الادب لطالب العلم مع العلم، وهذا ميراث يتوارى وليس شيئا جديدا. فقد روى الدارمي في سننه بسنده الصحيح لا يحيى بن سلمه بن قريب عن ابيه قال بينما نحن جلوس على باب عبد الله بن مسعود بعد صلاة الغداء جاء أبو موسى الأشعري عبد الله بن سلم فقال أنا خرج أبو عبد الرحمن، فقلنا بعد، فقعد معنا. انظر إلى هؤلاء الناس يقعدون على درج البيت، وهذا شيء يجب على إخواننا أن يتفطنوا إليه. مش يكاد الجرس يفرغ من كثرة الدق على الباب، وكأن الثلاث مرات والاستئذان وهذا الأدب كأنه راح، يعني يطرق الباب 100 مرة. والله أنا عصيت مرة رجل طرق الباب علي، طرق الجرس 36 مرة، أعدها حتى أنا متصور عند 3 ويوم حتى إن الجرس في فترة من الراحة، يعني بقى نصف صوت أنا، وما أدري هل هو السبب أم تكاثرت عليه الله. فأين هذا من فعل هؤلاء السادة لما كان يجلس بعد صلاة الغداء فلا يدق على عبد الله بن مسعود الباب لأنه هو الذي يحتاج، ويقعد على درج البيت ولا يراه من العين، حتى إذا خرج عبد الله بن مسعود قال فاستنفناه استنبناه يعني عن يمينه وعن شماله وعن وراءه وامامه. وهذا هو فعل العالم الرباني حقا، لا يفعل كما يفعل الجبابره يمشون في الامام والكل وراءه، فهذا ليس من الادب. وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: تقدموا وخلوا ظهري للملائكه. وكان صلى الله عليه واله وسلم لا يتقدم الصفوف بل يكون في اخريات الناس. وهذا من اعظم الفعل، فضلا ناهيك عن التواضع، من اعظم ما يكون ان يكون الرجل في اخريات الناس، يلزم الضعيف ويساعد المحتاج. حتى ان رجلا ثقه لا يدري به احد من يكون المسؤول عنه، هذا الذي في الامام يمشي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في اخريات الناس. وحفظ لنا جابر بن عبد الله الانصاري قصه رائعه جدا في صحيح البخاري. قال: غدوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 25 رجلا، فبينما نحن في غداه اذ اعيا ناطحي تحت الليل، الناطح الجمل، واخذ السيف فجعل يضربه فحتى يعني يستنفره فلم يأثر الجمل، فجعل يقول: ولست أميرا ما زال لنا ناطح سوء. قال: فإذا بي أسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من؟ وهذا جابر آخر واحد. فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله جابر. قال: ماذا هذا؟ قلت: أعين ناطحي تحت جنح الليل. قال: أمعك عصا؟ فناوله العصا. قال: فضربه فارتدت اليه العافيه الى الجبل. ركب جابر جمله وركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته. قال جابر: فجعل جمل يسبق ناقه. فين الجمل العيان الكحيان يسبق ناقه النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تلحق؟ ده في مسلم وغيره ان امراه صبر يعني خدت الناقه بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام وصبرت عليها لعلمها انه لا يلحقها شيء، ارادت ان تفر الى قومها وكانت تسير، فاطلقت لها العنان: ما في اي شيء يستطيع ان يلحق هذه الناقه. فنذرت ان الله ان الجاه لتنحرن هذه الناقه جميله. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس ما جدت. يعني هذا جهالها، يعني الله عز وجل يجعلها سببا في نجاتها وهي تريد انها تكرمها بالناس البحث. فقال: بئس ما جزلت، لا نذر فيما لا يملك المرء ولا نذر في معصيه الله عز وجل. المهم ان هذا الجبل يسبق الناقه، وجابر يحب خطام الجبل لانهم كانوا يرون انه من سوء الادب ان يتقدم احد على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر في رواية البخاري ومسلم أن رجلا أعرابيا قعد على صعود، صعود ولد الناقة، وأطلقه فسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فشق ذلك على الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ما رفع شيئا في الدنيا إلا رفعه. يريد أن يطيب من خاطره. فجعل النبي عليه الصلاه والسلام يتكاثر مع جابر ويتفقد احواله الى اخره. فالحاصل انه من هذه العلماء الربانيين والامراء الربانيين ايضا انهم لا يتقدمون في الامام كما هو فعل الجاهليه وفعل الاوروبيين الكفر الذي اخذه كثير من المسلمين، ويرون ان في التقدم شيء من الشرف، ويجعلون الثلاثه نمرة واحد من الغازلين والثلاثة يكون على يمين فلان يكون على شمال فلان، غير فلان لا يجب أن يقعد على الكرسي. حتى أنا رأيت بنفسي أن الصف الأول في المسجد محدود لجماعة، بحيث أنك أنت لو أردت السب وأردت تاخذ الصف الأول يمنعونك، وبالفعل منعوا رجل. رأيته بنفسي، قالوا هذا مكان الحج فلان، والحج فلان لا يدخل إلا في نصف الخط. حتى جعلوا الصفوف الأولى للكبراء. خلافا للهدي المعروف الذي يجب على المسلمين ان يتوارثوه. خرج عبد الله بن مسعود مع ابي موسى الاشعري صار فكنتناه. فقال عبد الله بن قيس: قيل أن عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد شيئا وأنكرته وما رأيت إلا خيرا ثم تابع البقية الكريمة. الحاصل أنها أن وجود المشايخ بكثرة كان سببا مباشرا لألم طالب العلم. إنما أن يتعلم الإنسان من الكتب فقط ولا يسعى أن يتلقى العلم على الشيوخ أو حتى على الأقران الذين سبقوه في هذا الدكتوراه فهذا يصاب الحقيقة بأشياء كثيرة جدا من الضرر. كان يبقى الخطأ، نحن أعاجم بالنسبة للغتين العربية أعاجم، فيأتي الرجل فيفسر القرآن والسنة بما يعرفه من الألفاظ المتوارثة الآن، وهذا لا يجوز، لا يجوز بالألفاظ الحادثة أو باللغة الحادثة الآن، بل لا بد أن يفسر القرآن والسنة باللغة التي نزلت بها القرآن على العرب وباللغة التي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وبالفهم الذي كان الصحابة يفهمونه لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فنحن أعاجم بالنسبة للغتين العربية، فإذا ذهب الرجل عشان يقرأ في كتاب فلعله لا يصدق الجملة بصورة صحيحة. وأنا رأيت رجلا مثلا في بعض المسائل كانت قبل تقديم يعني اليدين في النزول على الركبتين في السلام، فيقول بعد الحاكم راى في مستدركه اثرا عن ابن عمر في انه يقدم يديه على ركبتيه، ثم قال الحاكم والقلب الى روايه ابن عمر اميل لان في ذلك روايات كثيره عن التابعين وعن الصحابة التابعين. فهنا يأتي ويقول القلب أميل يعني أن الحديث مقلوب، الحديث مقلوب يعني المفروض أن يكون ركبتيه قبل يديه على حد قول ابن القيم وغيره، أن الحديث مقلوب وهذا نوع من أنواع الحديث. تفرق الحال يقول القلب أميل إلى رواية ابن عمر لأن له شواهد عن الصحابة والتابعين، وهذا كل حي مطلوب. كيف القلب أميل عن أن القلب هو يميل إلى ترجيح رواية ابن عمر لأن لها شواهد كذا وكذا، مش القلب أميل عن حي مطلوب؟ فهذا فهمت لمجرد أنه يطالع في هذا. وما غر بعض إخواننا من الشباب لتحدث الخوارج أو أفكار هذه المبتلعة إلا أنهم عثقوا على الكتب فقط، فعامل الكتب بعقولهم لا يقبلون التراجع ولا يتنازلون عن فهم تأمره، حتى وصلتهم الجرأة أنه جعل ورقه براس الشافعي أو براس الإمام أحمد أو براس أي أحد. بس أنا بنفسي سمعت رجلا منهم وكان معنا في الأخ أحمد قطيبة وكان حاضرا يعني هذا المشهد الفظيع، لما قلنا له قول ابن عباس كفر دون كفر، فقال نحن رجال وهم رجال، يعني كان يجعل اخته براس ابن تيميه براس ابن الصلاح براس العلم، فإن ترفع قليلا جعله مثلا برأس المزي برأس المقبل برأس المندى برأس ابن جرير، فإن ترفع قليلا جعله برأس أحمد أو برأس الشافعي أو مالك، لهذا لم يعجبه قصد على جيل الصحابة مباشرة، وقال نحن رجالهم رجال. فقلنا إن رجالهم رجال إن كان إن كنت تقصد الذكورة فنحن لا نناجوك الأمر، لكن إن كنت تقصد المقام والفن فشتان. فقد توفرت لابن عباس مثلا دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل فما توفر لك. فإذا به يؤتي هذه المفاجأة التي أنكرها إخوانه أنفسهم، فقال وما يدريك أن الله استجاب لدعوة النبي. والله هذا بلفظه يعني لست أسلم منه حقا، ومن أدراك أن الله استجاب لدعوة النبي تصل به الجرأة، وهذه الجرأة لأنه لا يرى من يعقب عليه، يدخل من الكتب مباشرة فيسمع ويصد لمن يريد. إنما إذا تعود أن يقعد لشيء فإنه يخاف أن يتكلم في حضرته، يخاف أن يتكلم، قد يتكلم خطأ. وكان نظام الإجازات من أقوى الأشياء التي كانت تجعل طالب العلم لا يتكلم إلا بعد علم، أن يجيز له أستاذه وشيخه حتى إن رأى شيخه وقف ما كان يحسن عليه. عندنا مثل رفيع جدا للإمام الشافعي مع محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، مع أن الإمام الشافعي أرفع وأعلى قدرا من محمد بن الحسن، الإمام الشافعي مجتهد مطلق يعني رأسه برأس أبي حنيفة رحمة الله الجميع، إنما محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف يقولون أنهم يعني مجتهدون في المذهب، يعني يبدون على أصول أبي حنيفة. فالإمام الشافعي أرفع وكان أقوى عارضة، ولكنه يريد أن يستفيد. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول لا يندم الرجل، أي لا يصل إلى درجة الندم حتى يكتب عمن فوقه وعمن دونه وعمن مثله. لا يستيقظ الإنسان النبيل أن يأخذ فائدة ممن هو أقل منه. فالإمام الشافعي كان يذهب لمحمد بن الحسن الشيباني يتلقى عليه عز أبي حنيفة، فكان لا يعجبه بعض ما يقول محمد بن الحسن، ولكنه لا يعترف، كان يذهب. فإذا قام محمد بن الحسن ناظر الشافعي وأصحابه فغفر عليه، يقول شيخكم يقول كذا؟ يقول نعم. يقول فما تقول في كذا، فما تقول في كذا، ويكتموا الحجة فيسكتون ولا يثيرونه جوابا. تكبر هذا الأمر مرارا، فقالوا عليك بالأستاذ، أستاذ يقول من هنا وأنت تناظرنا عليك بالأستاذ. فأبلغوا محمد بن الحسن وقالوا إياك تقول فيناظرنا برأيك أنت. فقال محمد بن الحسن هذا ما ناظرتني؟ فقال الشافعي إني أجدك عن النظر، انظر إلى العدد الأدب العالي، إني أجدك عن النظر. قال محمد فما قلت؟ أي لا بد أن أقول. فقال له أنتم تقولون هذا يعني نوع من أدب الشافعي في المناظرة مع أستاذ الذي هو من أقران محمد بن الحسن الشيباني. قال أنتم تنقضون الوجود بالقصة. قال نعم، يعني الرجل قصها في الصلاة بطلت صلاته وفسد الوجود. قال فما تقول في رجل قذف محصنة في الصلاة؟ كنا تصلي كده وقربت امرأة قال لها أنت جاني. قال صلاته باطلة. قال فما حال طهارته؟ قال كما هي. قال سبحان الله، أقصد محصنة في الصلاة عندكم أسوأ من قصها؟ ملزم. قال فأخذ محمد على قول. قال الإمام الشافعي ما رأيت سبيلا رجل تخين يعني أفلح قط إلا محمد بن الحسن، لما كان بنينا ما رأيت سمينا أفلح قط إلا محمد بن الحسن. وناظر الإمام الشافعي محمد بن الحسن في قولين في النيابة، فقال لهم وكما يقول الشيخ العلامة ذهبي العصر الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني في كتابه العظيم كتاب التنكيل، أنا ألح عليكم أن تشتروا هذا الكتاب، كتاب التنكيل بما في تدنيك الكذبي من الأباطيل، هذا أعظم كتاب قرأته في باب الرد، أن يلزم الخصم شركة من منتهى الأدب. فذكر مما ذكر في مناظرات الشافعي مع محمد بن الحسن الشيباني، وأن الشافعية لم يعجبه قول محمد بن الحسن في النيابة وفي نجاسة النيابة، فقال له إنكم لتقولون قولا لعله لو قيل لعاقل تخاطب فقال قولكم لكان قد أحسن التخاطب. قال الشيخ العلامة هذا هذه عبارة رقية جدا. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن اليماني رحمه الله: فكان الشافعي رحمه الله يستوفي حقه حتى في التشنيع، ولكن انظر كيف شمع او كيف انتقد: انكم لتقولون في المياه قولا لعله لو قيل لعاقل تخاطى فقال قولكم لكان قد احسن التخاطى. هذا قول برغم انه شديد جدا الا انه رقيق. هذا كله ما ورثه الامام الشافعي ولا ورثه محمد بن الحكم الا بعد ذهاب الكبر بالقعود امام الشيوخ. هذه مصيبه عدم وجود العلماء الربانيين الذين نوصي يعني نوصي بهم ابناءنا حتى تلقون العلم بكرامه الطالب. جيلنا هذا جيل حقه ان يكون قنطره في الدين القادم. ما منا من احد الا ادرك هذا الاسلام وهذا العلم على مشارف الجامع بعدما ذهبت السنون الاولى الخطيره في حياه الانسان وهي ايام الصغر. ويخشى الناس الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. واني لا اذكر قصه فيها هذا المعنى: ان رجلا اعرابيا تزوج بامراه على امراته، وكان البيتان متجاورين. فالجاريه بتاع المراه الجديده طمعت في الصدر فوجدت جاريه المراه القديمه تقعد على الباب، فانشدت وقالت: وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت. تعرفت المرأة القديمة انها خلاص راحت عليها وان الرجل الجديدة هي تمشي اللي هي سيدته. فتكرر هذا الكلام من الجارية المرأة الجديدة. فبينما هي تمر يوما اذ قالت لها جاريه القديمه: نق فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب الا للحبيب الاول، كم منزل في الارض يالفه الفتى وحنينه ابدا لاول منزل. وهذا شيء مغرب، يعني انت قد تكون مثلا ولدت هنا في اسكندريه في حارة معينة أو في منطقة معينة، ثم تذهب إلى بلاد الدنيا ويكون لك شأن عظيم، فإذا رجعت تشعر بحنين يتجسس في قلبك وأنت ترجع فتشاهد مناعم الجبال. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. يحن كل إنسان إلى جبينه الأول، إلى حياته الأولى. فإن كانت حياتنا تمشي على الفوضى كما كانت حياة كثير منا ويعني أدركتنا عناية الله عز وجل، فهذا لا يتصور في التبات الذي يكون في الذي ينشأ منذ نعومة أطفاله على محاكم هذا الدين. وأذكر حكاية طريفة جدا رواها الطبيب في كتابه الكفاية في علوم الرواية، تبين لك الشباب الصغير وكيف يصير الشاب هذا الصبي هذا إماما إذا تعاهدته. يروي هذه الحكاية من طريق أحمد ابن النضر الجلالي، سمعت أبي يقول: كنا في مجلس سفيان بن عيينة، وهذا عالم الحجاز وشيخ الشافعي، ومن أقران مالك. قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. فقال: كنا جلوسا في حلقة سفيان بن عيينة اذ دخل الصبي الصغير. صغير يعني لا يكاد يظهر النقاب. فضحك بعض من في المسجد. فتلا سفيان قوله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ثم قال: لو رايتني يا نصر واهدت عشر سنين، طولي خمسه اشهر وجهي كالدينار وأنا كشعلة نار. ثيابي أصفر، أكمامي صغار، وذيلي بمقدار، ونعلي كآذان الفار. أختلف إلى علماء الأنصار مثل الزهري وعمرو بن دينار. أفعل بينه كالمسمار، مشبرتي كالجو، مقلمتي كالنور، قلمي كاللون. فإذا دخلت المجلس قال أودعوا للشيخ الصغير. ثم ضحك سفيان بن عيينة، قال أحمد، ثم تبسم أبي وضحك، قال عمار بن علي، ثم تبسم أحمد وضحك إلى آخر الإسناد حتى وصلت البسمة إلى الخطيب البغدادي. فتنظر إلى مثل سفيان بن عيينة وله 10 سنين. ويختلف إلى من؟ إلى الزهري وإلى عمرو بن دينار الذي يترك أجواز، والزهري يترك أنس وسهل بن سعد، يعني هم من صغار التابعين، الزهري من صغار التابعين، يعني أدرك الصحابة. فأقعد بينهم كالمسمار، معنى كالمسمار أنه جالس بالجلوس لا حتى يقول. فكل هذا غرس في سفيان بن عيينة هذا العلم العالي والأدب الجم. تكلم على المشايخ، نحن نعرف الآن أن يقعد فينا مفتي ولسان سنه 60 سنة، فيلتلك البخاري وهو أحد 10 عام. البخاري كان يسمع حديثا ويقعد في مجلسه 100,000 أو لديهم وما في وجهه شعر. لم تجدنه له العلم، وكان يقعد عليه 100,000 أو لديهم. بل إذا انحدرنا إلى التاريخ القريب نجد الحافظ جلال الدين السيوطي، أيها الأحبة الكرام، نرجو مواصلة الاستماع على الملف التالي، وجزاكم الله خيرا.